بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف موعظة الإسلامية تقدم قول الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والخمسون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول أركان الإيمان، وعلى وجه الخصوص حول الإيمان بالرسل. لقد تحدثنا من قبل عن الإيمان بالأنبياء والرسل عموما، وبينا ما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل ومن هم الأنبياء والرسل وكيف يجب الإيمان بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما ذكر وفصل. لكن الإيمان بالأنبياء والرسل هو إيمان إجمالي إذا قيس إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا أيضا في الدروس الأخيرة عن مبحث واف حول عصمة الأنبياء والرسل. وبعد حديثنا عن الأنبياء والرسل على الجملة، بقي الكلام عن الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الإيمان بكل الأنبياء والرسل يصب في هذا الإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جمع كل خير لسائر الأنبياء والرسل وكل خير في سائر الشرائع السابقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخاتمة. وإن كان يكفي أن نؤمن بكل نبي ورسول قد سبق ذكره على سبيل التفصيل، وبكل نبي ورسول جاء الكلام عنه مجملا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فإن هذا لا يكفي بالنسبة للإيمان بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق. وقد قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، أرفعهم درجة وأعلاهم منزلة وأعظمهم مكانة، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي حول التمهيد للكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروه، ولئن بعث في زمانهم أن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أن يتحول مسارها بنسبة 180 درجة. وكان بولس شاور اليهودي أسمدعوا بولس الرسول عند النصارى ليحول مسار رسالة المسيح عليه السلام من المسار الصحيح إلى طريق عوج وإلى سبل ملتوية. ومن ثم اختلفوا في طبيعة المسيح، هل هو نبي ورسول كما قال أريوس وأتباعه، أم هو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، أو هو وأمه إلهات، إلى أقوال كثيرة اختلفوا فيها حول طبيعة اللاسوس واللاهوت فيما ليس هذا مجاله. ولكن الشاهد من هذا أن هؤلاء القوم كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتفقت كلمة اليهود والنصارى على الكفر بأعظم الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد ونحن نتحدث عن الإيمان بالأنبياء والرسل، لو أن واحدا منا معاشر المسلمين أنكر نبوة نبي واحد ذكر ولو باسمه فقط في القرآن الكريم، كمن يقول أنا لا أعرف النبي إياه، أو أنا لا أؤمن بالنبي إياه، أو بذلك، أو أنه يقول أنا أنكر رسالة عيسى، أو أكره نبيا من الأنبياء، فهذا هو الكفر الأكبر الصراح البواح. إذا إنكار نبوة نبي أو رسالة رسول هي أكبر الكفر وأعظمه. ولذلك إن كان هناك إيمان وإيمان حق فهناك كفر وكفر حق، والكفر الحق يقابل الإيمان الحق أو يضاده. ولئن كان الإيمان الحق هو أعلى درجات الإيمان فإن الكفر الحق هو أشد دركات الكفر. ومن ثم قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلما أنكر أناس نبوة نبينا محمد هذا أن نفرد له حديثا خاصا بنبوته صلى الله عليه وسلم بعد الكلام عن الإيمان بالأنبياء والرسل على العموم. ولم لا؟ وقد علمت أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد بأنه واحد من الأنبياء والرسل، بل إنه يمتاز عن غيره ويتميز على ما سواه بأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الصحابة ويقتضي الاتباع ويقتضي أن نسلم بكل جزئية من سنته صلى الله عليه وسلم وألا نخالف شيئا من هديه. ولذلك فيما يرتبط بجزئية المحبة قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يبلغ به في النار. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي ووالدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده ونفسه التي بين جنبيه. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه إلى أن قال: يا رسول الله، والله إنك الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن أنت آمنت حق الإيمان بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة فاقت كل الأرض، لا تعلوها درجة إلا محبة الخالق جل وعلا. فنحن لا نسوي في محبتنا بين الله ورسوله، لأن هذه المساواة تعني النجية، والله عز وجل نهى عن اتخاذ الأنداد سيما في قضية الحكم، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا شرك، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا توحيد، أنك تجعل أشد الحب وأكمله وأغلبه لله جل وعلا. ثم في المقام الثاني وفي الرتبة الثانية والدرجة التي تليها أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة لا تكون ادعاء ولا تكون زيفا ولا تكون دروجة ولا تكون هبلا كالذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدون لله فرضا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وإنما هذا الحب يقتضي الاتباع، يقتضي الاتباع، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شاء الجميع لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد علمت أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس طاعة الله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتكرار الفعل هنا وأطيعوا يعطي الطاعة المطلقة، كما أنك تطيع الله عز وجل طاعة مطلقة فأنت تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. وليس مثل هذا لأحد كأولياء الأمور أو غيرهم. ولذلك تجد الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنه لو قال بتكرار الفعل لكانت له طاعة مطلقة، ولكن لا طاعة لهم إلا من جنس طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي طاعة مقيدة. إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولم يكتف بهذا حتى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم منحه الله عز وجل تصريحا ممدوحا، أمرنا نحن وأخوانا هذا التصريح الممدوح بأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم علق ربنا عز وجل حقيقة إيماننا على اتباعنا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن نجد ضيقا أو حرجا أو شكا أو مضايقة. فإذا قال لنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعلن ذلك في سمع الزمان، وأقسم ربنا الرحمن باسمه الظاهر فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يكتف القرآن بهذا حتى حذرنا من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم والبعد عن سنته، فإن البعد عن سنته يزيل النعم ويورث النقم ويكثر من الفتن ويعظم من المحن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره ويتركون سنته ولا يتبعون هديه أن تصيبهم فتنة. وإذا جاءت الفتنة عمت ولا تقص. وإذا قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس كالإيمان بما سواه من الأنبياء والرسل، إنما يكفي في الأنبياء والرسل السابقين الاعتقاد. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الاعتقاد مع الاتباع والانقياد والامتثال. ولذا بين ربنا عز وجل أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المقابل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، تبين لك الفارق بين إيمانك بسائر الأنبياء والرسل وإيمانك بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعجب أن يوجد أناس لهم مسحة من عقل ينكرون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا بنزول الكتب من السماء. يعني قضية نزول الكتب ليست بالنسبة لهم خرافة أو أساطير كما تجد ذلك عند الملاحدة والشيوعيين، إنما آمن أهل الكتاب بنزول كتب من السماء كالتوراة والإنجيل. فلا عجب أن ينزل كتاب كالقرآن. والذين آمنوا بنبوة موسى أو آمنوا بنبوة عيسى عليهما السلام لا يجدون صعوبة في أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ والبشارات مسطرة في كتبهم حفظا عن الكتاب الخاتم. لكن العجب أن توجد تلك القاعدة العريضة التي تمثل ملايين من البشر تنكر الشمس وهي في رابعة النهار، الشمس طالعة ومع ذلك قوم ينكرونها. وصدق من قال: وينكر رب الشمس من به رمد كما ينكر فوق الرعد من به صمم. ومحمد صلى الله عليه وسلم شمس ساطعة، ومع ذلك ينكرها قوم أصابهم الرمد أو ابتلوا بالعمل. كيف هؤلاء الذين لا يؤمنون بالكتب السماوية أما يحق لهم أن يصدقوا التاريخ؟ والتاريخ أخبرنا بأن إنسانا يدعى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان صورته وسيرته في حقبة من أحقاب التاريخ لا يستطيع أحد أن يكذبها ولا أن ينكرها ولا أن يحذفها من تاريخ الإنسانية، بل إن أناسا من المنصفين وعلى الرغم من كفرهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قرأوا تاريخه لم يسعهم هذا إلا أن يصفروا محمدا صلى الله عليه وسلم على قمة البشرية وعلى رأس الإنسانية. ولذلك كتب هذا الذي كتب كتابه العظماء له على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لو نظر إلى مقاييس البطولة والعظمة والعبقرية والرجولة والإنسانية بكل جوانبها في كل جوانبها فلم يجد إنسانا اكتملت فيه هذه المعاني إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه لا يؤمن به كنبي ولا يؤمن به كرسول. ونحن لا يضرنا هذا لأننا نحن لا نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بطل أو عظيم أو عبقري أو فذ، ذلك لأن كل بطل له شكوى وأن كل عظيم له هفوة وأن كل عبقري له فرية، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم فاق مستوى العباقرة والأبطال والعظماء لأننا نؤمن به أولا وآخرا محمد رسول الله، هذا هو الذي نؤمن به وهذا هو الذي نفتخر به. إننا لا نؤمن به بطلا أو فذا أو عظيما أو عبقريا، إنما نؤمن به محمد رسول الله. ولذلك تعالوا بنا نقف وقفة تاريخية نلقي فيها نظرة سريعة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث السيرة، من حيث التاريخ، من حيث النبأ. ننظر إلى المسألة نظرة مجردة، نسافر التاريخ، نقول له حدثنا يا تاريخ، أخبرنا من هو محمد، محمد صلى الله عليه وسلم في اسمه ونسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالي ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مرة ابن معن ابن عدنان، ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. هاتفه صلى الله عليه وسلم، حدثنا يا تاريخ، هل وجد في التاريخ رجل بهذا الاسم؟ نعم، كيف كانت نشأته؟ نشأته صلوات ربي وسلامه عليه، ولد صلى الله عليه وسلم بدار أبي يوسف، بدار أبي يوسف بمكة المكرمة، كرمها الله وشرفها، ولدته أمه آمنة بنت وهب ابن زهر ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ولدته صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع ليكون ذلك إرهاقا بمقدمه ومعجزة قبل مولده صلوات ربي وسلامه عليه. تاريخ ولادته كما سمعت 12 من شهر ربيع الأول، لم يكن هناك عام هجري له، لكن ذلك يوافق شهر أغسطس من عام 75 من ميلاد المسيح عليه السلام، 570 ميلاديه. مات والده عبد الله ابن عبد المطلب وهو حمل جنين في بطن امه، فلما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، وماتت والدته امنه وهو ابن 6 وحضنته ام ايمن جاريه ابيه، ومات جده عبد المطلب فكفله عمه ابو طالب صلوات ربي وسلامه عليه. حدثنا يا تاريخ عن نسبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا التاريخ والسيرة العطرة، لو نكى صلى الله عليه وسلم منذ بداية حياته ومنذ نعومة أطفال نشأة الخير والصفر والشرف والكرامة وطيء الطفولة نقي الطبع فهو الشباب، فلم يجب نقار صباه ريح ولم تهتف في قدس شبابه نزخة هوى ولا نزعة صفوة، فكانت دنياه كلها معبدا يطيب أقاطله وعشاياه وأسعاره لذكر الله وحده. ونعلم من التاريخ أنه جبل في الحياة راعي غنم ثم كان تاجرا، فكان في حياته المثل الأعلى في رعيه الغنم وفي تجارته وفي كل ما ولي فيه أو ما فله. يضرب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الجد القوي الغالب والأمانة التي تحتضن بالتقوى والحكمة الحكيمة في كل ما يصرف به شؤون دنياه، والرعاية التي تغطس الحق والواجب لكل ما حمل من أمانة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم في أطوار حياته كلها الكاملة في الأدب والخلق وحكمة العقل وسمو العاطفة ودباغة الفكر وقوة الإرادة ومظام العزيمة وجلال الشرف وعزة الكرامة ونقل المروءة وكرم الإيثاء والنجدة وسماحة النفس، فلم يبطر قلبه إلا حب الله تعالى، ولم تنزع به إرادته إلا إلى الخير، ولا عاطفته إلا إلى السمو، ولا فكره إلا فيما ينال به رضا الله عز وجل. لقد كان جوادا مسماعا مسامحا في شقائه وبره، محسنا كل الإحسان في كل ما أنعم الله به عليه، فلم يغضب إلا للحق، ولم يجبن إلا عن الذنب، ولم يطمع إلا فيما هو عند الله تعالى. ظل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حياة وصلت إلى 40 في جاهلية حوله مليئة بكل الجاهليات المنكرة، يعيش في بيئة منها الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، أناس يعبدون الأصنام، يهدون الأناس، يشربون الخمور، يقتلون النفس، يظلمون ويقتلون، فكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الجاهلية العاسية والبيئة المظلمة؟ حدثنا لمحمد صلى الله عليه وسلم في وسط وفي تلك الجاهلية العافية والبيئة المظلمة. حدثنا يا تاريخ، قل لنا قبل أن ينزل القرآن وقبل أن تكون سنة، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة من حياته، أيام أن كان في قوة شبابه وفي أيام رجولته؟ لقد كان يتمتع بأفضل الأخلاق وأطيب الشمائل، فلم يؤثر عليه ما يخل بمكارم الأخلاق فقط، فلم يأتي ولا مرة واحدة ما كان يأتيه من قومه أبدا، فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يلعب قمارا ولا ميسرا ولم يستقسم بأزلام ولم يظلم أحدا في عرض ولا مال ولا دم. لقد كان بشهادة أعدائه وخصومه مثاليا في أخلاقه، وناهيك بإتمام قريش على إطفاء لقب الأمين عليه. لقد عرف صلى الله عليه وسلم الصادق ولقب بالأمين في مكة بأسرها، هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديار مكة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم بشهادة التاريخ أمينا في سره وفي علنه، أمينا في قوله وفي عمله، أمينا في غيبه ومشهده، أمينا في كل شيء وعلى كل شيء، حتى بلغ سن الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم. كما هي سنة الله في الأنبياء أن ينبهوا على سن الأربعين، نبه محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثنا التاريخ وتذكرنا السيرة بأنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء مدة شهر رمضان يتعبد في غار حراء، وبينما هو كذلك إذ جاءه الحق من السماء، فنزل عليه جبريل أمين السماء، نزل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء، فضمه إلى صدره وأرسله ثلاثا وهو يقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ. وفي الرابعة تلا جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان الأمر غريبا على النبي صلى الله عليه وسلم، شديدا عليه، جديدا بالنسبة له، لذا لم يطلق هذه الكلمات ولا نافع له هذا الملك، وهو لم يتصور ما الذي حدث، من الذي كلمه، من الذي ضمه، انس ام جن ام ملك ام ماذا. انه خارج ذهن، انه ما كانت تحدثه نفسه يوما ما بان يكون ملكا ولا عظيما ولا نبيا ولا رسولا، اذا اضطرت نفسه وابتاع سؤاله، فذهب مسرعا الى زوجه خديجه، زوجه الكريمه رضي الله عنها وارضاها، ترجف بوادره وهو قارئ على نفسه، فهدأت رضي الله عنها من روعه وسكنت من اضطراب نفسه، وهي تقول له بعد ان قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجه، قالت له كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله ابدا، انك لفصل الرحم وتحمل الكذب اي الضعيف، وتكذب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، انها شهاده التاريخ، انه الماضي المسلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانطلقت به رضي الله عنها الى ورقه وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الإنجيل ما كان الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمر وأجل فقالت له خديجة يا ابن العم اسمع من ابن أخيه فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وما سمع فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى وإنك نبي هذه الأمة وليتني أقول بهكذا ليتني أقول حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا وأخرجه قومه وإن يدركني يومك أنظرك نظرا مؤثرا ثم لم ينجب رغبته أن توفي في فترة انقطع فيها الوحي وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى غار حراء ينظر نظرة إلى من تبنى له جبريل عليه السلام في صورته الملائكية بين السماء والأرض وقد غد منه له 600 جناح ثم أخذ يدنو منه ويتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى وهنا أوحى جبريل عليه السلام مما أوحى الله إليه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو تنزل عليه بقوله تعالى يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا وبهذه الآيات أرسل صلى الله عليه وسلم وبدأت دعوته إلى الله تعالى آمرا الناس بالتوحيد آمرا الناس بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لذا لما بدأت حب أنذر وتبعتها وأنذر عشيرتك الأقربين ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من قعد جبل الصفا ونادى في عشيرته وقومه يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني قصي يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اجتمعوا إليه فلما اجتمعوا إليه قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن طيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا وما لنا لا نصدقه وما لنا لا نصدقه وما جربنا عليك كذبا قط اسمع بشهادة التاريخ بشهادة القصور بشهادة الأعداء وما لنا لا نصدقه وما جربنا عليك كذبا قط في 40 سنة ما استطاع أحد من أهل قريش أن يثبت كتيبة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم ولذا راح منصب العصر على لسانه رجل يقول ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل أكنتم مصدقين قالوا ما لنا لا نصدقه وما جربنا عليك يا للناس كافة. أيها الناس، إن المؤمن لا يكذب وحده، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا، وبالرسالة رسالة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. أيها الناس، كلمة تقولها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إنه دعاهم إلى حقيقة الحقائق، إلى أمر مسلم به عند جميع العقلاء، ولكن أشد الناس قرابة له ألا وهو أمره أبو لهب. راح يقول كفى لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وما رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه تأدبا، وإلا بالقرآن هو الذي يتولى الرد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب أضاه الله نارا ذات لهب، يقول له الزبلت ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وبقية الكون يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. أنكروا عليه قضية التوحيد التي جاء بها، كما أنكروا عليه أن يكون رسولا، وطلبوا أن يكون الرسول ملكا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أنكروا عليه أن يكون نبيا وهو يتيم بني هاشم، وقالوا ما وجدت النبوة أحدا سواك، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ثم ماذا؟ أنكروا عليهم قضية الثالثة التي حدثهم بها أنهم يبعثون بعد أن يموتون، فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ومن هنا بدأت الدعوة تشق طريقها وسط الصخر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقى مع أصحابه الذين آمنوا به في خفية من النهار أو ظلمة من الليل، يلقون صنوفا من الأذى وأنواعا من الإضطهاد، مما اضطر بعض أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة، حيث إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وأبى قريش ذلك عليهم، ولكن تمت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبسبب ذلك كانت الهجرة الثانية إلى المدينة، كما أنه صلى الله عليه وسلم حوصر هو وأسرته الشريفة، والمؤمنون من بني هاشم حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات، جاعوا فيها جوعا، أكلوا معه أوراق الشجر مع الكامل الأسر. في هذه الأسلام توفيت أم المؤمنين خديجة زوجه المفضلة رضي الله عنها، تلك التي كانت تواسيه وكانت تخفف عنه الآلام والعناء والمتاعب، كما توفي عمه أبو طالب الذي لم يلو جهدا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه من كيد أعدائه له. ولذا اشتد الإيذاء واشتد التعذيب واشتد الاضطهاد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف لعله يجد فيها حماية لدعوته ونصيرا له يؤمن برسالته، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفنه. وفي الوقت الذي تنكر عالم الإنس لتلك الدعوة، أرسل الله عز وجل بديلا من عالم الجن يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ طرقنا إليك نفرا وفي الوقت الذي تنثرت الارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الله عز وجل ان يجعل له التكريم من اهل السماء، فحيث كان الجفاء من اهل الارض كانت الحفاوه من اهل السماء، وحيث كان التعذيب من اهل الارض كان التكريم من الملك الاعلى، فكانت رحلته صلى الله عليه وسلم الارضيه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والسماويه من المسجد الاقصى الى السماوات السبع فما فوقها، الى موقف سمع فيه طريق الاقلام، وكان على مقربه من الملك العلام، واوحى اليه ربه ما اوحى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا وكان ذلك في نهاية السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم مع مطلع السنة الحادية عشر. وفي هذه الأثناء عقد صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج، حيث كان يخرج في منطقة الحج يخرج القوت ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقرأ عليهم القرآن ويحدثهم عن الدعوة الخاتمة التي امتن الله عز وجل بها عليه. ولذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم رهبا من الأوسيين والخزرجيين عند العقبة، فبايعوه على أن يهاجر إليهم أهل الإيمان وأن يهاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يحموهم مما يحمون به أنفسهم وأموالهم، وأن لهم عند الله الجنة. وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأولى، وتمت أخرى مثلها عرفت ببيعة العقبة الثانية. وإذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن كثر بها الإسلام والمسلمون، وكانت المدينة قبل ذلك تسمى بيثرب يسكنها الأوس والخزرج، وقد أوقد اليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، أوقدوا نار الحروب بين الأوس والخزرج حتى قويت شوكة اليهود، فصاروا يقولون للأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل وليس من ولد اسرائيل، اي ليس من ولد يعقوب، تنكروا له وكفروا برسالته وقالوا ليس هو، ليس الذي نعرفه، ليس الذي عندنا في التوراه، فلا نعرف اسمه ولا نعرف صفته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه، المدينة النبوية والتي تشتهر باسم المدينة المنورة كما يسميها العامة بذلك. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دعائم دولته الفاسية وأقيم دولة الإسلام، حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأول يوم وضعت أقدامه المدينة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم حق المطهرين. ثم أقى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرض وقدرج وأعطى بين المهاجرين والأنصار في قوة ما عرفت الدنيا لها ما وكما تحدثنا السيرة العطرة مضى صلى الله عليه وسلم في دعوته 10 أعوام في المدينة من بعد 13 عاما في مكة، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انقضم الإسلام كامل شبه الجزيرة العربية، وحتى تم التشريع الإسلامي أوفر وأقوى ما يكون، ونزل في ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم اثنين من شهر ربيع الأول بعد مضي 10 سنوات وشهرين وبعض الليالي بعد هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة والتي كانت مبدأ التاريخ الاسلامي، ولم يلتحق بالرفيق الاعلى حتى لم يكن خيرا قط الا دل امة الاسلام عليه، ولا شرا الا حذرها منه، فصلوات الله عليه الى يوم ان نسعد برؤيته ونمعن بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. هذه نظرة سريعة ألقيناها متمسكين بها من تاريخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحديث عن نبوته، فكانت بمثابة ترجمة قصيرة من هو محمد صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا التاريخ، وأما ماذا عن دلائل نبوته وماذا عن عموم رسالته، أي الدلائل التي تبرهن على أن محمد رسول الله، من خلال المؤهلات، الأدلة العقلية، الأدلة الشرعية، شهادة الكتب السابقة وغيرها من الشهادات. فهذا الذي نريد أن نصوت حوله في المحاضرات القادمة الآتية إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا حبيب